بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء فعلوه في السر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في

بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم الحمد لله رحمة الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. علم بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان علم علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها الله عليك والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء فيها فاكهة ربنا يحفظك يا رب في وش صدرك. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها والأرض وضعها للأنام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف تأمل في الوجود بعلم فكري ترى الدنيا الزميلة كالخيال فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال هكذا يا أستاذ عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي بناها ورتبها على مستمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد المعبود شيلان القارئ والمقيم من مسلم